الله الله على الأزهار. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا اهل الله، واشتاق لي ناسها الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا الله، ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني كنا نتكلم عن شرط الوجوب وشرط الصحة والسبب. هتلاقي شرط الوجوب ما تعمر به الذمة ولا يطلب المكلف بتحصيله، مثل زوال الشمس. واحنا دايما في الفقه يقول لك ايه، والاصول ايضا، زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، خلاص، فهو شرط وجوب، ففي اشتراك كبير بين شرط الوجوب وبين السبب، ماشي، وهما بمعنى يعني مشتركين في جزء كبير. الجزء الاكبر انه لا يعتبر، لا تعمر ذمة المكلف بذلك بصلاة الظهر مثلا الا بعد ان تزول الشمس اللي هو السبب، خلاص، ما تعمر به الذمة ولا يطالب المكلف بتحصيله، ماشي، فقبل كده تبقى الذمة غير عامرة بفرض الظهر، ولو أداه لما يتقدم فيه السبب اللي هو ليه شرطين أو سببين برضو. عشان كده أنا لعلي وأنا بتكلم قلت إيه، شرطين أو سببين، ما له شرطان أو سببان لازم يقع واحد منهما حتى يمكن إحداثه والاعتداد به شرعا. ودينا لك مثال زي ايه، شرط دخول ثبوت رؤية لهلال رمضان، سبب، والشرط ده هو سبب لوجوب الصيام، فاهم؟ ففي اشتراك كبير. قال المصنف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى ايه، فان قبلها الفتره الرابعه اخر كلام العز الدين بن عبد السلام قال: فان التيمم عن الحدث الاصغر، عين التيمم عن الحدث الاكبر، الصوره واحده وهما مختلفان، اي فيما يستبيحه بذلك التيمم حسب درجه ما يستبيح. طيب الامر الرابع اشتراط الاداء والقضاء وفيهما في الصلاه اوجه، إنما الأعمال بالنيات. هل يجب إن أنا أنوي نية القضاء ونية الأداء؟ اشترطنا إيه؟ نية القضاء ونية الأداء، يعني في إيه؟ مع التلفظ قلنا إيه؟ كل ما ورد فيه نتكلم عن إيه؟ كل ما ورد فيه من أعمال النيات يندب فيه التلفظ. فهي واحد يقول لك طيب يبقى يندب فيه التلفظ كما قال الإمام النووي في شرح الأذكار: حتى يساعد اللسان القلب، فالأصل بعمل القلب واللسان مساعد، فما اتفق عمل القلب واللسان يبقى ده التحقق الكامل، خلاص. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، تبقى عابد لربك بيدك ولسانك وجوارحك وبقلبك، ماشي، وده أكمل شيء، خلاص. فاعترض على ذلك وقال: من البدعة التلفظ بالصلاة، الله نويت أصلي فرض الظهر، الله أكبر، تلفظ بس قالوا بدعة لأنها لم يرد. قلنا إن ورد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، يبقى تلفظ في نية الحج نية وتلفظ فيها. وقاس العلماء القياس مضطرد عند العلماء، وقاس العلماء بقية العبادات عليه، خلاص، فكل العبادات مقيسة على الحج، والقياس صحيح لأنه لا فارق بين عبادة وعبادة، بجامع أنها كل هذه الأشياء عبادات، ده الجامع في القياس. الحج عبادة، طب ما هو الصلاة عبادة، طب ما هو الصيام عبادة، طب ما هو الزكاة عبادة، يبقى بجامع كون كلهم عبادة يجوز، يبقى يندب، بل الإمام النووي نص على الندب، يندب التلفظ بالنيات في هذه في العبادات حتى يساعد اللسان القلب. كما ذكرنا. فده تأسيس للقاعدة عند من يرى القياس، أما من أنكره فلا حجة فيه ولا اعتبار له عند أهل السنة والجماعة كما يقول الإمام النووي. إيه والإمام كمان أيضا يعني نقل عن الإمام ابن القيم أنه قال إذا أوصى إذا أوقف على الفقهاء لم يدخل فيه الظاهرية لأنهم ليسوا بفقهاء. واضح؟ طيب. الأمر الرابع اشتراط الأداء، أي اشتراط نية الأداء والقضاء، وعشان حديث إنما الأعمال بالنيات ماشيين في الحديث ده على طول. وفيهما في الصلاة أوجه، أي اشتراط نية الأداء والقضاء، أحدها الاشتراط، أوجه اشتراط نية الأداء والقضاء في الصلاة، النية في في القلب طبعا والتلفظ باللسان أداء ماشي. واختاره أحدهما أحدها الاشتراط، اشتراط نية الأداء أو القضاء. واختاره إمام الحرمين طردا للقاعدة، طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية. ما شاء الله ما شاء الله، طردا لقاعدة، دي قاعدة لكن القاعدة دي حكمة إذا ممكن تتخلف على جمهور الأصوليين. واضح؟ حل كل لفظ كده وفهمه. طردا لقاعدة، القاعدة اللي هي إيه؟ تمييز العدم العبادة وتمييز قاعدة الحكمة في مشروعية النية، قلناها قبل كده الحكمة في مشروعية النية تمييز العدم العبادة ورتب العبادات بعضها من بعض، دي قاعدة، لكن هي القاعدة دي مش مضطردة، ليست قاعدة عقلية مطلقة مثلا، لا دي قاعدة فيها حكمة فتتخلف. فتلاقي في مسائل كتير جدا واحنا بنشرح القاعدة موجودة عايز أميز، لكن يقول لك الأصح عدم، طب أنا عايز أميز الفرض من قصدي القضاء من الأداء، قال لك الأصح عدم اشتراط التمييز، إن أنا أميز الأداء من القضاء، لأن الأداء يجزى عن القضاء والقضاء يجزى عن الأداء. حتى اللغة كما قلنا في شرح زمان قوي في شرح الإقناع إن القضاء والأداء بمعنى واحد، كما ذكر ذلك صاحب الإقناع قال إيه، فإذا قضيتم مناسككم أي أديتم مناسككم، فالقضاء والأداء مترادفان في اللغة ماشي. طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية، كلمة الحكمة هنا مش العلة، قال الحكمة، شوفي بينتقل الفاظ بدقة في الفقه متناهية، قالش قال الحكمة ما قالش العلة، لأنها لو كانت علة يبقى هيدور معاها الأحكام كلها وتبقى مضطردة في جميع الأحكام، كلما وجدت كلما وجد ما فيه تمييز بين درجات العبادات وأجناسها أو رتب العبادات يشترط التمييز فيها، يبقى لازم يجب النية للتمييز. أقول لك لا، لأنها حكمة مش علة، دي حكمة مشروعية النية، يبقى حكمة المشروعية. وخلي بالك أن حكمة المشروعية دي قوية جدا أقوى من العلة، لأن هي اللي من أجلها شرع الحكم بسبب هي سبب المشروعية، زي المشقة في السفر هي حكمة الترخص، لكن العلة مش ظاهر فيها الحكمة، العلة دي اللي هي المسافة، مسافة السفر الطويل هي دي علة، لكن الحكمة بتكون مدركة إنه سبب المشروعية. طيب أحدها اشتراط، الاشتراط أي اشتراط أن ينوي الأداء أو ينوي القضاء، أهي النية هي. واختار إمام الحرمين طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية، لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت أو القضاء، فالفائت بمعنى القضاء هنا، فلا بد من التعرض في كل منهما للتمييز، أن يميز الأداء من القضاء للتمييز بين رتبة التدارك الفائت ورتبة إقامة الفرض في وقته. والثاني أي من الأوجه تشترط نية القضاء دون الأداء، لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء. قال لك إيه؟ ما أنا بصلي فرض الوقت خلاص، يبقى مش محتاج نية إيه؟ الوقت ده، بصلي المغرب، كنت بصلي المغرب دلوقتي، يبقى مش محتاج، إلا لو كان قضاء يبقى أميزه بقى بالقضاء. يبقى الوجه الثاني تشترط نية القضاء دون الأداء، لأن الأداء يتميز بالوقت اللي أنا بصلي فيه الفرض بخلاف القضاء إنه عن سابق. والثالث القول الثالث الوجه الثالث إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداء نية الأداء وإلا فلا، وبه قطع الماوردي، أي نقله الإمام شرح المهذب أي عن الحاوي الكبير. وإن كان الوجه الثالث يقول إن كان عليه فائتة من نفس الفرض يبقى يشترط بقى إيه نية اشترط إذا كان عليه إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداء. أنا عليه الظهر امبارح وظهر النهاردة يبقى لازم أميزه، لكن ما كانش عليه شيء قضاء يبقى خلاص لا يحتاج للتمييز. اشترط في المؤداة نية الأداء وإلا فلا. وبه قطع الماوردي الإمام أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير. والرابع وهو الأصح لا يشترطان، لأن دي الحكمة تخلفت خلاص مطلقا لنص الشافعي على صحة صلاة المجتهد في يوم الغيم وصوم الأسير إذا نوى الأداء فبان بعد الوقت، وللأولين أن يجيبوا بأنهما معذوران، وأما غير الصلاة فقل من تعرض له. طيب الأصح لا يشترطان مطلقا، لأن هنا الحكمة ما فيش تمييز، التمييز لا اعتبار له ماشي إلا في حالة التلاعب، التمييز بين الأداء والقضاء لا اعتبار به في الصحة والبطلان إلا في حالة التلاعب، يعني هو بيصلي الظهر ونوى حاضرا أداء ونوى القضاء وهو داخل الوقت متعمدا عالم عامد مختار بالبطلان تبطل صلاته لتلاعبه، لكن في غير كده لو أخطأ لا حرج. يقول والرابع وهو الأصح لا يشترطان أي نية الأداء ولا القضاء مطلقا لنص الشافعي على صحة صلاة المجتهد في يوم الغيم. إن المجتهد في يوم الغيم ده هيصلي الظهر بنية إن الظهر أداء وهو صلاها بعد مدة كبيرة لدرجة دخل وقت العصر خلاص، فكانت وقعت قضاء في الواقع والحقيقة. وصوم الأسير إذا نوى الأداء، الأسير ابتدى يصوم وبعدين خرج وقت الصيام أصلا وانتهى رمضان وهو مستمر في الصيام يعتقد أنه في رمضان لسه ما كملوش، لأنه ابتدى بعد إيه بعد دخول رمضان بمدة، ابتدى يوم 10 رمضان معتقد أنه أول يوم من رمضان كده، ما هو ده بيجتهد لأنه هو مش عارف في بلاد الكفار ولا في رمضان ولا بتاع وكان مأسور خلاص نوى الأداء، نوى أداء رمضان بقى هيفضل ناوي حتى 30 بيحتاط هيصوم 30 يوم، لكن العشرة الأخرانيين واقعين قضاء لأن كان رمضان خلص، ها هو ابتدى يوم 10 رمضان يصوم معتقدا ظانا أن هذا هو أول يوم من رمضان وصام كده على طول 30 يوم، العشرة الأخرانيين واقعين قضاء مش أداء لأن رمضان انتهى وكمان ده يمكن يكون صام يوم العيد خلاص، فده وقع قضاء إلا أنه نوى به الأداء معتقدا ظانا أن رمضان لم ينته خلاص، فهيصح عنده بنية الأداء خلاص ويصح القضاء بنية الأداء هنا. فبان بعد الوقت، بان أن صلاة المجتهد يوم الغيم بعد الوقت وأن صيام الأسير بعد الوقت أي قضاء. وللأولين اللي هم أصحاب الثلاث أقوال الأولى أن يجيبوا بأنها أي اللي بيصوم في يوم الغيم وقصدي اللي بيصلي في يوم الغيم واللي بيصوم وصيام الأسير معذوران، إن الغيم هيعمل إيه يعني يطلع فوق السحاب يشوف الشمس فين ولا ده هيعمل إيه مفيش، فقال لهم دول إذن هنا أبيح لهما أن يجزئ عنهما الصيام الصلاة بنية الأداء وهي كانت قضاء لأن خرج الوقت، والصيام بنية الأداء وهو إيه كان قضاء لأنه كان بعد خروج الوقت، ليه؟ لأنهما معذوران، فالعذر كان سبب لإباحة للإجزاء، أما إذا انتفى العذر فلا فيبقى إيه يشترط نية الإيه الأداء والقضاء، ده رد إيه الأصحاب الأوجه الثلاثة الأولى. واخدين بالك واخدين بالكوا ازاي كمان هنا برضو حاجة ان ليعامل نص الشافعي كنص الشارع بالنسبة الى المجتهد الايه المذهب، لنص الشافعي على صحة صلاة المجتهد اعتبر ده النص خلاص وهو بيبني عليه المسائل دي مضطردة كده في كتب العلماء على المذاهب الاربعة، واخدين بالك واخدين بالك واقول ايه ها طيب. واما غير الصلاة فقل من تعرض لها أي بنية القضاء والأداء. وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه فصل القضاء في الأداء والقضاء، ما شاء الله الإمام العلائي وهو من الشافعية ومن حفاظ الحديث أيضا. وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه فصل القضاء، ها يعني إذا تقاضى اثنين في الأداء والقضاء، بمعنى إيه؟ فيما في إذا كانت العبادة الأداء هي إيقاع العبادة في وقتها المقرر لها شرعا، والقضاء ها غير مسبوقة بإيه قلنا بصلاة بعبادة مختلة ناقصة، والقضاء إيقاع العبادة بعد وقتها المقرر لها شرعا ها. فقال ما لا يوصف من العبادات بالأداء ولا قضاء فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية الأداء ولا قضاء. هو عايز يقعد مسألة القضاء والأداء في النية. قال العبادة التي لا توصف بأداء ولا قضاء فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء. ما لا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء. مثل الزكاة، الزكاة ما فيش قضاء وأداء، هي عمرت بها الذمة بعد انتهاء الحول يأديها أي وقت أو يقضيها أي وقت، ما فيش. ويلحق بذلك ما له وقت محدود ولكنه لا يقبل القضاء كالجمعة، له وقت محدد بداية ونهاية لكن لا يقبل القضاء كالجمعة، فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء إذ لا يلتبس بها قضاء فتحتاج إلى نية مميزة، لأن ما لهاش قضاء الجمعة. واضح؟ جمعة خرج وقتها بتصلي الظهر، بتصلي حاجة تانية لكن ما بتقضاش. وأما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف، ماشي. وأما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف، لكن النافلة إذا خرج وقتها كانت قضاء. واخد بالك؟ واحد بيصلي سنة الظهر بعد العصر بعد ما صلى فرض العصر فأكيد دي قضاء، ماشي، قد يحتاج لنية. أو من مما يجب أن يتميز ها السنة القبلية عن البعدية، مثلا سنة الظهر القبلية هيميزها عن سنة الظهر البعدية. طب افرض هو ترك سنة الظهر القبلية وعايز يتحقق بكمال إصابة السنة فهينوي سنة الظهر القبلية بعد فرض الظهر لأنه ما قدرش يحصلها قبل الفرض، فهينوي دي سنة الظهر القبلية يبقى يميزها، عشان هيجيب بعد كده سنة الظهر البعدية، هيجيب أربعة قبلية مثلا وأربعة بعدية فتتميز بالنية. خلاص؟ وهنا ناخد ناخد القول الثاني في سنة الظهر القبلية والبعدية دي اللي هو ايه، تشترط نية القضاء دون الأداء، ماشي، لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء. هو ما صلاش سنة الظهر القبلية وبعد الصلاة قال نويت كده فقلبه ايه، نويت أصلي سنة الظهر، الله أكبر، تقع عن مين؟ عن البعدية، ما تقعش عن القبلية، فعايز أميز القبلية بأن أنويها. وأما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف، لكن بيكون في حاجات محتاجة ميزها هنا، القول وجيه بالنسبة لقضاء النوافل أنها أوقعتها خارج وقتها ها مثل الفرائض يعني. وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية القضاء لابد منها وقد صرح به في التتمة فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء، ده الصوم دون الأداء لتمييزه بالوقت انتهى. وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية القضاء لابد منها وقد صرح به في التتمة، الإمام الروياني في كتابه التتمة، فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الأداء. بس خلي بالك احنا نتكلم عن نية، والنية دي محلها القلب برضو، ان انا واحد بعد رمضان بيقضي اسمه هو نفسه ناوي القضاء كده، يعني عارف ان رمضان خرج وما فيش تراويح، مش هيصلي التراويح بالليل ها، فبينوي القضاء، يعني هي النية موجودة. بس هل لو ما تعرض يشترط فلزم باشتراط التعرض فيه في القضاء لنية القضاء دون الأداء؟ ليه؟ شوف المذاهب قريبة من بعض جدا والفكر واحد والمشكلة واحدة، هي مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول بإشارة إلى قول الإمام أبي حنيفة، لو نوى في رمضان قضاء أو كفارة انصرف إلى رمضان، صام رمضان بنية القضاء عن رمضان السابق أو بنية أداء كفارة يمين أو ما إلى ذلك، أجزأ عن رمضان ده ينصرف لرمضان ده، أو هو ده الإشارة إيه؟ فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الأداء، لأن الأداء مش هيتعرض، قال له ما تعرضش الأداء، ليه؟ لأن الوقت ضيق، ها؟ عبادة لها وقت مضيق، ها؟ لا يسع غيرها من جنسها. حلو كده خلاص، اللي هو الصوم، هيصوم في رمضان، يبقى قال لك ما يحتاجش لنية الأداء في رمضان، ماشي؟ كأنه يشير إلى ما إلى إيه؟ قرب ذلك من مذهب الإمام أبي حنيفة بأنه يتعين الصوم بيكون من رمضان، حتى لو نوى النافلة أو نوى غيره ينصرف إلى رمضان لتميزه بالوقت، أي وأنه وقت مضيق لا يسع إلا العبادة، هذه العبادة من جنسها، فلا ما ينفعش أنه يصوم رمضان عن السنة دي ورمضان عن السنة السابقة، ما ينفعش، ماشي؟ لازم يصوم إيه؟ عن سنة واحدة لتميزه بالوقت. انتهى، رايح ماشي كده، ماشي كويس. في حد عنده أسئلة؟ طيب، قلت وقد ذكر الشيخان أي الرافعي والنووي في الصوم الخلافة في نية الأداء، إن الإمام أيضا إن نية الأداء موجود فيها الخلاف، والبحث موجود في الفقه عندنا في خلاف في من اشترط نية الأداء، ولذلك قلنا الخروج من الخلاف مستحب، نويت صيام يوم غد من فرض رمضان هذه السنة لله تعالى أداء، ماشي خلاص، ينوي أداء كده، خروج من خلاف من أوجبه سواء في المذهب أو خارج المذهب، بشرط أن يكون الخلاف لا يعارض نصوص صريحة أو لا يعارض قواعد العامة للشريعة التي عند كل مذهب. وبقي الحج والعمرة، ولا شك أنهما لا يشترطان فيهما لا القضاء ولا الأداء، ليه؟ لأنها عبادة لا نهاية لها لوقتها، خلاص؟ إذ لو نوى بالقضاء الأداء لم يضره وانصرف إلى القضاء، نعم، بمعنى أنه فسد حجه أو فسدت عمرته فأراد أن يقضيها فنوى، إذ لو نوى بالقضاء الأداء، نويت العمرة أداء وهو بيقضيها، هو أفسد العمرة الأولى فيجب عليه عمرة، ففي العمرة الثانية أن نويت العمرة أداء ونوى بقلبه كده، ها، وتلفظ كمان، فينصرف إلى القضاء، ماشي، لم يضره وانصرف إلى القضاء، أو هو أفسد حجه وبعد ذلك عليه الحج من العام القابل وجوبا، خلاص، فجاء في الحج العام القابل قال نويت الحج أداء وهو قضاء عن العام الماضي، لأنه يجب عليه القضاء في هذه الأحوال. وبقي الحج والعمرة، ولا شك أنهما لا يشترطان فيهما لا القضاء ولا الأداء. إذا ده كله عشان كلمة الحكمة، الحكمة المشروعية، أن يستثنى حاجات رغم أن فيها تمييز، ها؟ يستثنى أنه لا يشترط فيها القضاء والأداء رغم أنه ده من أنواع التمييز، إلا أنه لا يشترط ويتخلف فيه فروع. وبقي الحج والعمرة، ولا شك أنهما لا يشترطان فيهما أي الأداء، نية القضاء ونية الأداء، إنما الأعمال بالنيات، إذ لو نوى بالقضاء الأداء لم يضره وانصرف إلى القضاء، إذا نوى بالقضاء وهو بيقضي العمرة تاني مرة أو بيقضي الحج مرة تاني، الأداء نوى به الأداء لم يضره وانصرف إلى القضاء، ولو كان عليه قضاء حج أفسده في صلاه أو رقه ثم بلغ أو عتق فنوى القضاء انصرف إلى حجة الإسلام وهي الأداء، ولو كان عليه قضاء حج أفسده في صبي حج فأفسد حجه بأي شيء، ترك الوقوف عرفة، ترك الأركان ففسد الحج، أو كان رقيقا، ما هو الرقيق لا يجب عليه الحج، واضح الرقيق، لكن لو حج صح منه، فالرقيق والصبي لا يجب عليهما الحج، لأن الرقيق وما يملك ملك لسيده، والصبي لم يجر عليه القلم، فلو رقه عشان الرقيق لا يجب عليه الحج، فإذا أداه كان نافلة، ثم بلغ أو عتق بلغ الصبي أو عتق الرقيق فنوى القضاء، نوى القضاء وهو معلوش قضاء أصلا، انصرف إلى حجة الإسلام وهي الأداء، انصرف للحجة الواجبة عليه في عنقه ببلوغه أو في عنقه بعتقه، خلاص، وإن كان نوى بها القضاء ينصرف إلى الأداء راح. طيب، وأما صلاة الجنازة فالذي يظهر أنه يتصور فيها الأداء والقضاء لأن وقتها محدود بالدفن، فإن صح أنها بعده قضاء فلا يبعد جريان الخلاف فيهما. نعم، إن صح. طيب، وأما صلاة الجنازة فالذي يظهر أنه يتصور فيها الأداء والقضاء، ده يظهر كده، لكن هي صلاة الجنازة يدخل وقتها بتمام غسل الميت وتكفين. طب وفي نهاية؟ قال ما فيش نهاية، ما فيش نهاية لصلاة الجنازة دي حتى بعد الدفن، ولو بعد الدفن، وده اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبين أنه قضاء لما صلى على الأسود الذي كان يقوم المسجد عند قبره، ما بينش إذا كان دي أداء ولا قضاء. ها، مش كان رجل يقوم المسجد أو امرأة فمات بالليل فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ليلا، فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عليه فقالوا يا رسول الله يعني إنه مات فغسلنا وكفنا وصلينا عليه، قال هل آذنتموني، هل آذنتموني، أعلمتموني بأنه مات، ها، دلوني على قبره، وذهب إلى القبر وصلى عليه صلاة الجنازة على القبر. دل ذلك على أنها أداء، مفيش لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها قضاء، وده الدليل إنه إيه، لذلك إيه قلنا يتصور فيها الأداء والقضاء لأن وقتها محدود بالدفن، إن إيه بيستمر للدفن، ماشي ماشي، يعني يتصور، قلنا إيه إذا دفن فيبقى الصلاة قضاء، خلاص. فإن صح أنها بعده، أي أن صلاة الجنازة بعد الدفن قضاء، فلا يبعد جريان الخلاف فيهما، إنه نقول إيه يبقى لازم يميز القضاء من الأداء بالاعتبار ده. رايح راح يا عم الشيخ حاج، مش سامع حاجة، اللي في صلاة الجنازة أيوه الخلاف هما اللي هو كل ما يذكر الخلاف اللي هو الأربع أقوال السابقين، الأربع أوجه اللي هما في إيه اشتراط القضاء والأداء. وأما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر، الحمد لله أنا جيت سليم لسه الكفارة. طيب، وأما الكفارة فنص الشافعي في كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع قبل أدائها، ولا شك في عدم الاشتراط فيها. طيب، يبقى اشتراط القضاء، نية القضاء ونية الأداء في الكفارة، نص الشافعي في كفارة الظهار من قبل أن يتماس، ها، أنه يكفر قبل المساس، قبل أن يجامع امرأته ويأتي بالكفارة قبل أن يتماس. نص الشافعي في كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع، أي جامع امرأته قبل أن يكفر قبل أدائها، خلاص، ولا شك في عدم الاشتراط فيها لا في الأداء ولا في القضاء، خلاص، لا يشترط فيها نية الأداء في أدائها إذا كان لم يجامع ويؤديها قبل الجماع، أو أنها جامعة ويريد أن يؤدي الكفارة، فلا يشترط فيها في الحالتين لا القضاء ولا الأداء. رايح؟ طيب، وأما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر، وقلنا الزكاة الحقيقية لا يشترط، إنما تأخير يأثم به فقط، تأخير يأثم به فقط، إذا أخرها عن وقت وجوب، عن وقت وجوب إخراجها، ها، يأثم فقط. وأما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر، قلنا هيقضيها إمتى، لسه كلنا شرحينها، اللي هو القول الخامس، إنها تحرم بغروب شمس يوم العيد ويجب أن يخرجها أيضا. والظاهر أيضا عدم الاشتراط لا الأداء ولا القضاء. وإذا ترك رمي يوم النحر أو يوم آخر تداركه في باقي الأيام ولا دم، ما فيش دم عليه، ترك رمي الجمار في يوم النحر أي يوم العيد اللي هو هيرمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، أو يوم آخر أيام التشريق الثلاث، تداركه في باقي الأيام ولا دم، ما يجبش على الدم. وهل هو أداء أو قضاء؟ سيأتي الكلام فيه في مبحثه. طيب الأصح أنه أداء، أو صحيح أنه أداء. ليه؟ لأنه اعتبروا نظروا إلى برضو على قياس إيه، هل دي صلاة واحدة ولا صلوات مختلفة. فالشافعية يقول أن وقت الرمي كله كوقت الصلاة الواحدة، فلا يخرج إلا بخروج وقت الرمي كل، ما وقت الرمي لأربعة أيام، الجمرة يوم العيد، وبعدين ثلاثة أيام التشريق يرمي الجمار الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طب افرض هو ترك الجمرة يوم العيد، وترك اليوم الأول، وترك اليوم الثاني من أيام التشريق، وجات اليوم الثالث راح رامي جمرة العقبة، وبعدين راح للجمرة الصغرى ورماها والوسطى والكبرى عن اليوم الأول، وبعدين الصغرى والوسطى والكبرى عن الثاني، والصغرى والوسطى الكبرى عن الثالث ونفر، هل الرمي ده قضاء ولا أداء؟ الأصح أنه أداء، أنه أداء، باعتبار أن الثلاث أربعة أيام دول ده وقت للرمي، وقت للرمي، كأنه دخول وقته بإيه؟ بدخول وقت رمي جمرة العقبة، وهو بعد منتصف ليل عيد الأضحى، ويخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، فوقت واحد كوقت صلاة واحدة، فيبقى كله أداء، وده الأصح. ومن قال قضاء هيقول يبقى إيه؟ يبقى كان رمي اليوم الثاني قضاء، لما رمى جمرة العقبة في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع كان قضاء، ماشي، جمرة العقبة عن يوم العيد يبقى قضاء، لكن لا إثم فيه ولا إيه ولا يجب فيه الدم، عشان كده أشار إلى الدم، ولا دم. طيب وإذا ترك رمي يوم النحر أو يوم آخر تدركه في باقي الأيام ولا دم، ما يجبش الدم، أي ولا يجب الدم. وهل هو أداء أو قضاء؟ قلنا الأصح أنه أداء، وأن أيام التشريق كلها والرمي هي أيام رميين كلها، فيصح فيها الرمي لجنس الرمي، ها، كفرض الصلاة كوقت الصلاة الواحدة. ومنهم من قال لا، ده كل يوم مستقل، كأن كل يوم صلاة منفردة، خلاص. والأصح أنه وقت واحد وكله أداء، سيأتي الكلام فيه في مبحثه. طيب الأمر الخامس ما يترتب على التمييز، الإخلاص، ما يترتب عن تمييز العادة من العبادة، ورتب العبادات بعضها من بعض، فرض العين وفرض الكفاية والسنة والمندوب وما إلى ذلك. الإخلاص، ومن ثم لم تقبل النيابة، أي أن النية لن تقبل النيابة، أن النية لا تقبل النيابة، ما فيش واحد يقول لي انوي عني أن أنا هعمل كذا، لأن المقصودة اختبار سر العبادة. الله الله، المقصود اختبار سر العبادة، يختبرك المولى عز وجل في سرك بينك وبينه سبحانه وتعالى بأنك بتعبده، وده معنى الإخلاص. قال ابن القاص وغيره: لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل، كتفرقة زكاة وذبح أضحية وصوم عن ميت وحج، أي عن معضوب أو ميت. ومن ثم لم تقبل النيابة، أي أن تنيب غيرك أو توكل غيرك في النية، يبقى أحكام النيات لا تقبل النيابة إلا في مسائل مذكورة هي، لأن المقصود اختبار سر العبادة، أن ربنا بيختبرك ويمتحنك ويبتليك في سر العبادة الذي بينك وبينه بالإخلاص بالقلب. فقال ابن القاص وغيره، أبو العباس بن القاص من أئمة الشافعية طبعا مجتهدي المذهب وغيره: لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل، كتفرقة الزكاة، يقول له وكلتك في تفرقة الزكاة، فالوكيل بينوي، وأيضا الموكل يقول أنا خلاص برئت ذمتي من الزكاة بتاعتي أخرجتها، والوكيل بينوي أن هذه زكاة فلان، خلاص، يبقى يجوز في المسائل دي بس. وذبح الأضحية، واحد وكل تاني في أن يذبح أضحية، فهو بيذبح ويذهب هذه الأضحية عن فلان، عشان يميزها ما ايه الذبح ده نوعه ايه، هيميزه هو دي شاة لحم ولا أضحية ولا هدي ولا فدو ولا ايه، يميزه خلاص. وعنه ولا عن فلان، يميزه عن فلان. وصوم عن ميت، قال يعني أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نه قال قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق أن يقضى عن الميت، فلما يموت الميت يجوز أن الواحد يصوم عنه، بس بيصوم عن نفسه ولا بنية صيام عن الميت؟ هذا تمييز بالنية هنا أنها صيام عن الميت خلاص. ويجوز هنا الوكالة بقى هي في الصيام، رغم أن الميت ليس له نية، ليست له ذمة يوكل بها، لكن في حكم الذمة التي يوكل بها، كأن الميت وكل بإذن الشارع. واضح هنا ازاي فهمت اللعبة ازاي، المسألة ماشية ازاي؟ كأن الشارع أذن الميت أن يوكل في من يصوم عنه، فينوي الموكل الصيام عن الميت بإذن الشارع. وحج أي سواء عن معضوب أو عن ميت، حتى في الحج عن معضوب يوكله، يقول وكلتك في الحج عني خلاص، فيحج ويقول لبيك اللهم بحج عن فلان، وهو عمرة طبعا، عمرة الإسلام وحجة الإسلام، عن المعضوب أو عن الميت الذي أوصى بذلك وكان له مال أو أريد أن يحج عنه. وقال بعض المتأخرين الإخلاص أمر زائد على النية، لا عندك تحصل لا عندك تصلحها، لا يحصل بدونها. لعله أشار ببعض المتأخرين، لأن قلنا أن الإمام الماوردي نقل الإمام صاحب الإقناع الخطيب الشربيني في الإقناع، مش الإقناع في الإقناع، قال النية هي الإخلاص، فجعلها مترادفة مع الإخلاص، وده كلام المتقدمين. ولعل الشيخ أشار هنا وقال بعض المتأخرين، كان القول ده هو لا يرجحه، وأنه قول المتأخرين والبعض. الإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها، بس كونه قال لا يحصل بدونها هذا المعنى قريب من المعنى. الإخلاص أمر زائد على النية، لأنه قلنا النية إيه قصد، النية إيه تعرف النية ها؟ قصد الشيء مختلفا بفعله، قصد توجه القلب للفعل. وقد تحصل بدونه، قد تحصل النية من غير إيه، من غير الـ قد تحصل أي نية بدون الإخلاص. لا ليه؟ لأن لازم هتستحضر، لأنك أنت كمسلم بتعمل العمل ده لمين؟ لله، فمش ممكن يحصل. وقد تحصل بدونه، يبقى ده ما حصلش لا نية ولا إخلاص، فقد الشرط، بمعنى تمحض الفعل من أجل الناس رياء، هي دي تعتبر نية؟ لا، لأن لا اعتداد بالعبادة في هذه الصورة. وأما طيب، وقد تحصل بدونه أي تحصل النية بدون الإخلاص، وأن الإخلاص هو التوجه القلب لله تعالى يعني. ونظر الفقهاء قاصر على النية، إن الفقهاء ينظروا في أحكام النيات، وأحكامهم إنما تجري عليها، وأما الإخلاص فأمره إلى الله تعالى. وأما الإخلاص فأمره إلى الله تعالى، المسلم بيعمل لله خلاص. ولعله يشير إلى المعنى اللي هو الكلام، كلام أهل السلوك والتربية في الإخلاص، ده هنجيبه إن شاء الله في آخر الدرس، في آخر الكلام عن النية. ومن ثم صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله تعالى في جميع العبادات. نويت أصلي فرض الظهر، مش شرط أنك تقول لله تعالى، نويت صيام غدا من رمضان، مش شرط تقول لله تعالى، لكن لو أضفت فيكون أفضل وأكمل، لكن لا يشترط في إيه وجوب الإضافة إلى الله تعالى في العبادات. نويت أصلي فرض الظهر لله تعالى، ده معنى الإضافة لله تعالى في جميع العبادات. نعم عايز إيش؟ أصل لا، أنا تهالي كده لا يتصور، قد تحصل بدونه إزاي؟ لو حصلت النية بدون الإخلاص يبقى ده نفاق أو مراءة، ما هو ما قصدش الله، ما هو معنى الإخلاص هو قال لك إيه الإخلاص، أما الإخلاص فأمره إلى الله، أمره إلى الله. فلو خلص لو خلصت النية من غير الإخلاص أصبح ذلك ممكن يحصل بحدوثه في الواقع بأنه ده رياء لكن ما مش نية ولا يعتبر نية. نوى صلاة العشاء من أجل الناس فقط متمحضا كده مش لله صحيح مش هتنعقد الصلاة لكن النية موجودة وهيبقى دي اسمها رياء ما اسمهاش نية. دي كلها كده بقت رياء نية. ولعل الكلام صحيح لأن النفس إيه فمن كانت الرتو ومن كانت الرتو لامرأة يصيبها أو دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها نيته فهنا هتتمحض بمعنى أصبحت هذه النية فاسدة ولا اعتداد بها مش نية. ليست النية التي تطلق عند العلماء التي يعتد بها شرعا ولكن هتدخل في المعنى النية اللي هو إيه نوى ورأى الناس من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به لكن ما اسمهاش نية اصطلاحا عند الفقهاء ولا عند أهل الطريق والسلوك لكن محتمل وجودها قد تحصل بمعنى الحصول موجود ماشي. ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام طيب ده هيجي بالأربع أقسام بتوع إيه تشريك النية. يبقى في التشريك في علم التوحيد حرام وكفر وشرك وخروج من الملة والتشريك هنا له أحكام في النية ده خلاص. وزي ما تكلمنا عن الإخلاص برضو عن الجنيد عن سيدنا الحارث بن أسد المحاسبي قال إيه إن لا يجوز التشريك في النية عنده قول ماشي. ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام أربعة أقسام هم. الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها. ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله تعالى ولغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة وأنها ميتة ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته الأولى والثانية من عقدتش لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى الخروج من الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة ولو لم ينوي بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى والبواقي ذكر وقد لا يبطلها وفيه صور. يبقى إيه أول قسم من أنه ينوي العبادة وغيرها ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد أو القسم أنه قد يبطلها إن النية دي تبطل العبادة ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله تعالى ولغيره لأن شوف حتى الأضحية وانت بتذبح الذبيحة بلاش أضحية بتذبح حتى تأتي باللحم عايز لحم مش عايز أضحية ولا عايز حاجة يجب أن تذكر اسم الله عليها يعني يبقى في نية العبادة خلاص لأنك إذا لم تنوي بها أنها لله حتى تحل عند ذلك هتبقى نوى لغير الله تبطل وتبقى ميتة. فانضمام غيره طيب ما إذا ذبح الأضحية أو الذبيحة عموما لله ولغيره خلاص فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة أصبحت إيه ميتة ولا يجوز أن يأكل منها خلاص. ده معنى الحرمة هنا إن دي ما زكيتش خلاص لأن نوى لغير الله ما أهل به لغير الله فده أهل به لغير الله لأنه أشرك مع الله غيره في الذبيحة فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة. أيدي مثال ثاني يقرب من إيه إدخال غير العبادة على العبادة يبطلها ويقرب من ذلك وإن كان عبادتين في المثال الجيدة لأن التكبير عبادة ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة يعني هو ما عندوش سهو ونوى مع كل تكبير افتتاح الصلاة او ما عندوش ان هو كبر وبعدين قال لي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كده، قصد ايه؟ الذكر. على الأصهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله، وصلي بس للطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء.